قلنا على الجملة تنقسم قسمين، هي فعلية، وبينا ما يندرج في الاسمية وما يندرج في الفعلية. وتكلمنا على جملة النداء، واش هي اسمية فعلية وسيطة في أقوال. تكلمنا على تعريف المبتدا والاسم العاري إلى آخره. ثم قسمنا المبتدا لقسمين، كاين المبتدا مخبر عنه عنده خبر، كاين المبتدا شي مخبر عنه وصف له المرفوع. وملي يكون وصف المبتدا ملي يكون هو في الحقيقة هو الخبر، ويكون هو المحكوم به، المرفوع يكون هو المحكوم به. تعكس الأمور، مثلا ملي يكون زيد قائم، زيد يكون محكوم عليه مخبر عنه مسند إليه، قائم هو الخبر هو المسند هو المحكوم به. ولكن من يقول أقائم الزيداني، أقائم هو المحكوم به هو المخبر به هو المسند، وديك الزيداني هو المسند إليه هو المحكوم عليه هو المخبر عنه. ثم تكلمنا على الوصف مع الاسم، مثلا نقول أنت أقائم الزيداني، في بعض الأوقات لا تتعين الفاعلية، وفي بعض الأوقات لا تتعين المبتدا، وفي بعض الأوقات لا تتعين المنع، وفي بعض الأوقات يجوز الإنزال قسم رباعي. على هذا المثال هذا أقائم الزيداني، هنا أقائم لا بد أن يكون المبتدا والزيداني فاعل، لا يعني ما يتصورش يكون هنايا الزيداني مبتدا وقائم خبر. علاش؟ لان الزيداني ملي طبق في اقائم، ولكن اقائم المبتدا والزيداني فاعل، الفاعل يكون ثنيه يكون جمعا يكون ما كاين حتى مشكل. هذه الصوره هذه مثل هذه الصوره هذه يتعين فيها المبتدا والمرفوع فاعلا او نائبا فاعلا. هذه الصوره هذه القائمان الزيداني، هنا المطابقه الاول الثنيه الثاني تقية، الأول جمع، الثاني جمع، يتعين المبتدا والخبر. لا بد أن يكون أقائمان خبر مقدم زيدان مبتدا مؤخر على اللغة الفصحى. علاش؟ لأن يعني هذا الوصف هذا يتنزل منزلة الفعل، والطبيعة الفعل إذا أسند إلى الظاهر يتجرد من العلامة الثنائية. إذا لو كان هذاك الزيداني فاعل سيكون أقائم فجاء قائمان سيتجرد. نعم، لا مشي على ديك اللغة اللي يقولوا لا، اللغة ماشي فصحى، يقول اللغة أكلوني البراغيث، يجوز، اش غيقول؟ أقائمون، غنعملوها وصف مبتدا، الزيداني فاعل، والعلامة اللي تسمى قائمان العلامة التثنية، حق يدل على التثنية، هذه اللغة غير فصحى، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة يجوز الوجهان. الصورة الوجهان يكون عندها الصورة المطابقة بالإفراد، وباقي الصور أخرى، مثلا هذه الصورة هذه أقائم زيد، هذه الوجهان، هذا يكون أقائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، والعكس. محل هذا ما لم يمنع مانع، شنو المانع؟ يقدر يجي واحد المانع يمنع الفاعلية، ويقدر يجي واحد المانع يمنع المبتدأ، هذاك على حسب المانع. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة ممنوعين بجوج، معنى ما كاين فاعليه ما كاين مبتدا، وبحال هاد العباره هادي اقائمان زيدون، اذا اقائمان زيدون هادي ما تكونش، هادي ما هي مبتدا تقيف فاس، هادي عندها امثله وهادي عندها امثله وهادي عندها امثله، لا غتكون غير مثال. هذا قول المصنف رحمه الله. والثاني مبتدا اسم الخبر في سواد الافراد الخمس سقط. ثم تكلمنا على حكم المبتدا وعامله، وتكلمنا على حكم الخبر وعامله. قل الإمام ورفعوا مبتدا، هذا حكمه، عامله بالابتداء. رفع خبر هذا حكمه، عامله بالمبتدا. إذا أربعة الأشياء، حكم المبتدا وعامله، حكم الخبر وعامله، وهذا واحد القول من أربعة الأقوال، وهذا هو القول الراجح. هو على أن المبتدا عامله معنوي هو المبتدا، وعلى أن الخبر عامله لفظي وهو المبتدا، لأن العوامل اللي معنوية اللي ما يتلفظوش بها اللي ما يتكلموش بها هي في اللغة العربية كاملة فيها جوج، فيها الابتداء وفيها التجرد، مع الخلاف هذا ماشي قول واحد، يعني كل هذه المسائل كلها فيها بعض الأقوال، لا بالنسبة للتجرد في أربعة أقوال ولا في أربعة أقوال ربما حتى خمسة، مثلا زيد المبتدا مرفوع به الابتداء، هذا القول التحقيق، هناك أقوال هذا القول التحقيق على أن زيد مرفوع به الابتداء. الابتداء شنو؟ الابتداء معنى من المعاني، ماشي شي حاجة محسوسة تشوفها بعينك، ماشي شي حاجة تنزلي يدك عليها، لا، أمر معنوي. شنو هذا الأمر المعنوي؟ هو كون الاسم، هذا هو العبارة، كون الاسم مجرد عوامل، معنى وجود الاسم، وجود الاسم ما تسماش به العوامل، كون الاسم مجردا، كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية، هذا هو الابتداء، هذا هو اللي يعمل هو هذا. أما قل الابتداء هو الافتتاح، هذا معنى لغوي. أما قل الابتداء هو الاهتمام الشيئي، هذا لازم للمعنى اللغوي ولازم للمعنى. أما المعنى الاصطلاحي هو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظية، معنى إذا عندنا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فين المعنى اللغوي؟ الافتتاح، معنى ابتدأنا افتتحنا. المعنى الاصطلاحي كون الاسم مجردا، هذا المعنى اللغوي وهذا المعنى الاصطلاحي كاين واحد المعنى يلزمهما، شنو؟ الاهتمام بالشيء، يعني معروف ملي نبدا بواحد الحاجة تسمى عظمتها، حاجة اللي لا نبدا بها شنو تسمى؟ اهتممت بها. الخبر هو قائم، شكون عمل فيه؟ زيد هو اللي عمل فيه. معنى المبتدا هو علاش؟ لان هذا المبتدا هذا يطلب فائده، يقول انا مبتدا مسند الي خصني المسند، انا محكوم عليه خصني المحكوم به، انا موضوع خصني المحمول، معنى يطلب طالب. اذا من ناحيه المعنى زيد طالب لقائم، طالب اذا طالب من جهه المعنى يطلب من جهه الله، اذا لما طلبه معنى فقد طلبه لفظا، طلبه معنى، يعني ما يمكنش زيد يكون بلا فائده، اسكن زيد سكت، خاصنا نقول زيد قائم، زيد مصلين، زيد امام، زيد فاهم، زيد افطار، زيد كل، زيد نعاس، تجيب له شي حاجه شي فائده، لا ولا هذا طلب معنوي ولا طلب لفظي؟ طلب معنوي، لا طلب معنوي، واذا طلب معنى يطلب لفظا خصو يعمل فعل، هذا هو. إذا أصبح لا يم زيد عامل، قل عامل، هذا العامل معنوي ولا لفظي؟ لفظي، لا العامل لفظي هذا، بالنسبة للابتداء عامل معنوي، وبالنسبة للمبتدا عامل لفظي، هذا عامل معنوي وهذا عامل محسوس. زيد شكون نعمل فيها؟ هذاك عامل معنوي هو كون الاسم. وقائم شكون اللي يعمل فيه؟ زيد. هذا عامل لفظي لفظي، ولكن واش هو مشتق ولا جامد؟ لا جامد، هذا من العوامل الجامدية، هذا شيء يسمى عامل جامد. مثلا عندي عيش هنا غلاما، غلاما شكون اللي نصبه؟ عيش هنا، عيش هنا هي اسم جامد، لأن عيش هنا هي طالبة، شنو طالبة؟ طالبة غلاما، طالبة من جهة المعنى، لما طلبت من جهة المعنى طلبة من جهة اللفظ، بحال هذا. مثلا زيد يطلب قائم من جهه المعنى راه طلب لفظا، وعندي عشهونه يطلب درهما، يطلب لان عشهونه عدد خصو المعدود، واش عدد بلا معدود؟ يسمى مجمل خصو يتفسر، هذاك التفسير هذاك جهه المعنى، ولكن لما طلبه من جهه المعنى طلبه من جهه النص، اصبح اذا غلاما او درهما شكون اللي نصبه؟ عشهونه هو الناصب، وهذا باتفاق ما فيهش الخلاف هذا. كذلك زيد هنا هو العامل، هذا القول التحقيق. فاصبح اذا هنا ديك زيد شنو الشمع فيه؟ الشمع فيه عامل ومعمول، عامل بالنسبه للخبر، معمول بالنسبه للابتداء، فيه جوج حاجات، ولكن الجهه مختلفه، هذه الجهه كذا وهذه الجهه كذا، على انه عامل من ناحيه المبتدئيه، هو من لحظة المبتدائية وعلى أنه معمول من جهة الابتدائية، لأن الابتدائية هي اللي عملت فيه. هذا المصنف رحمه الله ورفع مبتدا بالابتداء، كذا رفع خبر بالمبتدا. ثم قال المصنف: والخبر الجزء المتم الفائدة. الآن ماشي إيقاع الإمام رحمه الله يتكلم على الخبر، على الخبر تعريفه وأحكامه، هذا هو الموضوع البحث، تعريفه وأحكامه. ماذا تعريفه؟ حده ومعرفته. المصنف يعرف لنا الخبر، بعدما يعرف لنا الخبر يذكر لنا أحكامه. الخبر في التعريف: الخبر الجزء المتم الفائدة. معلش يقول الخبر الجزء المتم؟ لأن الفائدة تبتدى في المبتدا، هو كمل عليها. معنى زيد قائم، زيد شارك في الفائدة، وقائم شارك في الفائدة، ولكن الذي كملها هو قائم، لها قال الجزء المتم. معنى ماشي الجزء اللي أعطى الفائدة من أول الأمر، لا، كمل على الفائدة. أما الفائدة ابتدت باش بالمبتدا، هو كمل عليها. والخبر الجزء المتم الفائدة، معنى الجزء الذي حصل الفائدة الكاملة. هذه الفائدة الكاملة ولو بالتأويل ولو بالواسطة، مهم تحصل الفائدة، قد تكون تأويلان وقد تكون بالواسطة. معناش بحال التأويل الشعري، شعري ايوا الشعري، شعري شنو شعري؟ شعري هما اللي يشوف حاجة بحال اللي يظهر لي ما فيهاش الفائدة، لا كاين الفائدة بالتأويل. الشعري الماضي هو شعري الآن، خطبتي خطبتي، درسي درسي، الدرس اللي دار الأنفور كذا كذا هو هو هذا، تبدل أو لا هو هذا. وما نقول لك هذا غاجي الشراب أو لا كذا لا كذا، ما بقاش داك الشيء اللي قال لك لا سيدي شي هو هذاك. وما نقول لك الشعر اللي كان يقولوا قبل لا لا ما راه عجز ما بقى، لا يقول لك سيدي شعري هو شعر. فإذا هنايا في الظاهر كاين شي فائدة؟ ولكن التأويل كاين فائدة. شنو التأويل؟ شعري الماضي هو شعري المستقبل أو شعري الحالي، هذا بالتأويل. كاين بالواسطة، مثلا بل أنتم قوم، القرآن يقول بل أنتم قوم، إذا أنتم قوم ما يظهرش فيها الفائدة، ولكن بالتتمة الواسطة غادي تحصل الفائدة. تجهلون، تجهلون ومسرفون وعادون غادي تحصل الفائدة. بل أنتم قوم تجهلون، يقول الله قوم لوط، بل أنتم قوم عادون. شو اسم هذا الخبر؟ هذا اسم الخبر موطئ، معناه نذكر التوطئة باش نوصل للفائدة. هو خبر ولكن الحقيقة هو توطئة لغيره. هو فين الخبر هنا؟ هو أنتم، هو قوم، بل أنتم، أنتم مبتدأ قوم هذا الخبر، ولكن هذا ما فيهش الفائدة دي. أنتم قوم معروف أنهم قوم، ما فيهش الفائدة، ولكن خصك تجيب له ما بعده. لا بد من تجهلون، ولا بد من مسرفون، ولا بد من عادون. شو اسم هذا الخبر؟ هذا موطئ. موطئ لماذا؟ هنا إذا حصلت الفائدة بما بعده، هذا هو الخبر. هنا من نعملوا الجزء المتم الفائدة الخبر، خصنا نعملوا مع مبتدأ غير وصف، غنزيد له هذا القيد. الخبر المتم الفائدة مع بن، مع مبتدأ غير ذي وصف، خصنا يكون المبتدأ ماشي المبتدأ اللي وصف. علاش نعملوا مع مبتدأ؟ يقدر يكون قام زيد كاين الفائدة هنايا، ولكن هذاك مع الفاعل. تقدر نقول مثلا كان زيد قائما، لان هذاك مع زيد مع كان هذاك. تقدر نقول ان زيدا قائم، لا هذاك مع ان. لا حنا خصنا ما يكونش مع ان، ما يكونش مع كان، ما يكونش مع الفعل والفاعل، خاص يكون مع المبتدا. فهمناها سيدي؟ اذا دابا نقول انت كان زيد قائما، اذا كاين فائده كاين، ولكن مع كان. ان زيدا قائم كاين فائده كاين، ولكن مع ان. قام زيد كاين فائده، ولكن مع الفاعل. ضرب زيد كاين فائدة؟ قولوا، ولكن مع النائب عن الفاعل. لا حنا خصنا باش يكون الخبر مع المبتدا، يكون زيد او محمد او عمرو. لابد من هذا القيد هذا؟ لا لا. واش في ما كان شي جزء الفائدة أو لا جزء مع مع المبتدا؟ معنا منيش نحترزو؟ نحترزو مع الفعلي والفعلي مع النائبي. نحترزو مثلا قام زيد مذهب زيد، ونحترزو مع كان زيد قائما، ونحترزو مع إن زيدا قائما. ولا زيدنا نخبط ظن وأخواته ظن بدا وفي ليس وفلات فليتا وفي هذاك لنا في الجنس كل شيء. نزيدوا لك مبتدا غير يد وصف، نزيدوا عاونيتك مبتدا نقيدوا نقيد نص نقيدوا مبتدا غير يد وصف، معنى ما يكونش من ديك النوع المبتدا اللي أقائم الزيداني، لأن أقائم الزيداني ما يطلبش الخبر يطلب الفاعل، وأما ضروب الزيداني ما يطلبش الخبر يطلب النائب على الفاعل. نحن ماشي من ديك النوع هذا، لا بد من هذا القيد. لا بد. إذا ما هو الخبر؟ المتم الفائدة ولو بتأويل ولو بالواسطة، مع بن مع مبتدأ احترازا من بن، مع الفعل المبني الفاعلي ومع الفعل المبني النائب الفاعلي، ومع كان وأخواتها ومع إن وأخواتها، مع لي هذه كل شيء هذاك ما يسماش الخبر، هو هذا الخبر آخر. هذا نزيدوا مع هذا المبتدأ إيش من مبتدأ اللي ماشي وصفين غير هذه وصفين، علاش؟ لان لك كان المبتدا وصفا ما يكونش عن الخبر، يكون عنده الفاعل. حنا قلنا قبل فيما تقدم ما يكون المبتدا وصفا ما يكونش محكوم عليه، يكون محكوم به، والمرفوع ما يكونش محكوم به، يكون محكوم عليه. بعكس هذا الشيء، هذا هو الخبر. وضحنا ما سيدي؟ واضح. هذا الخبر، هذا الخبر الاطلاقي، من اسمع انت الخبر وتسكت. هذا الخبر اللي لا نتكلموا عليه، شنو الخبر؟ خبر اللي مطلق ماشي مقيد، الخبر. اما لا قيدناه يكون الخبر كان، والخبر ان، والخبر ليس، والخبر الذي نجيب في سير الخبر اخر. هذا هذا اللي لا نتكلم عليه، شنو الخبر؟ لا الخبر المطلق. اما الخبر اخر اللي مطلق مقيد، هذا يكون خبره كان، هذا يكون خبره ان، هذا يكون خبره لا التي في الجنسي، يكون خبره فصل فصل كذا كذا. حنا نتكلم على الخبر المطلق. هذا الخبر هذا المطلق مع الخبر اللي تكلم عليه في البلاغه، لا ماشي هو هذا. هذاك الخبر اللي تكلم عليه في البلاغه واللي تكلم عليه في الاصول، الكلام الخبري ماشي انشائي. الكلام خبر ليس انشاء، ليس طلبا، هذا ماشي هو هذاك. هذا الخبر هذا غير واحد طيف، واحد جزء، الجزء يكمل الفائده، الخبر هو الجزء المتم الفائده. هذا الشيء اللي هضرنا عليه دابا، معنى هذه الجملة، قام زيد وضرب زيد وكان زيد وإن زيدا وضربت زيدا، هذا الشيء كامل من قسم الخبر البلاغ. هذا الشيء يسمى هو الخبر البلاغة أو الخبر للمنطق، محتمل الصدق والكذبة لذاته، هذا هو الخبر. هذاك ماشي هو الخبر، هذا هذا التغيير اللي يكون مع المبتدأ، هذا هو المحدد عنه. وضعنا مزيد هذا. والخبر الجزء المتم الفائدة، عرف تعريف الخبر؟ هذا تعريفه. أما حكمه تقدم، كظرف خبر بالمبتدا، عامله تقدم، عامله بالمبتدا. أما هذا تعريفه، هذا حده وحكمه تقدم وعامله تقدم. هذا الكلام على تعريف الخبر. ثم المصنف ذكر مثال، كالله بر والايادي شاهدة. الله بر، هذا مبتدا، بر خبر. هنا قلت الله، هنا بدينا الفائدة باش كملنا عليها بر، والايادي بدينا الفائدة باش كملنا عليها شاهدة. وهذه الكلمة بر مع بن، واش مع الفعل مع كان مع إن ولا مع مبتدأ؟ مع مبتدأ. الله، هذا المبتدأ هذا واش ذي وصفين؟ لا ماشي ذي وصف. معنى كأنه المصنف رحمه الله ذيك النقص اللي عنده في التعريف كمل عليه بالمثال، لأن كاين واحد النوع من النقص في التعريف باش كمل عليه في المثال، لأن في التعريف خصو يكون والخبر مع المبتدأ غير وصفين، باش كملنا على هذا النقص اللي كاين بالمثال. فالمثال وضح التعريف، فالتعريف نقص باغون والايات شهيده. هنا الله باغون هذه يقولوا لها الدعوه. حنا نقولوا الله يبغ بعباده معنى يفعل معهم البغور، يفعل الرحمات والخيرات والبركات ويعطيهم النعم. هذه دعوه البرهان ديالو والايات اي النعم تشهدوا. فدعوه وبرهان، فين الدعوه؟ الله الله. وفين الدليل؟ الايات الشهيده. بحال مثلا اعبدوا ربكم، ايوا في ربنا. كيف ربنا؟ لانه خلقكم، لانه هو خلقكم. ما الدليل على انه ربنا؟ هو خلقنا والذين من قبلنا وجعلنا ضفيرا والسماء. هذا دليل للتربيه، هذا هذه هي الطرق اللي حصلت التربيه. كذلك انا قل ايادي شهيده. الايادي مبتدا مرفوع على المترفيه الضمه المقدره على الياء لاجل الصدق. هذا بحال منقوص هذا. والايادي جمع ايدين، جمع ايدين. واضح البيت؟ كاين شي فيه غموض؟ هنا القاعده في المبتدا، القاعده في المبتدا يكون ما يجمع البيان. معنى المبتدا ما يجمع البيان، المبتدا هو المحط ديال البيان اللي خصو يكون مبين. المبتدا ما كانش انت باش تحكم عليه، خصو يكون مبين. ولهذا يشترط فيه التعريف ويشترط فيه كذا ويشترط فيه لأن محل بيان. وعلاش خصو يكون محل بيان؟ لأنه محكوم عليه، والمحكوم عليه خصو ما يكونش مجهول، ما نظلموش واحد. معنى المبتدا مالو؟ مجمع البيان، محطة البيان. علاش كان هو مجمع البيان محطة البيان؟ لأنه محكوم عليه، ومن شأن المحكوم عليه أن يعرف. ولهذا المبتدا عنده ثلاثة الأصول. الأصل الأول يكون معرفة، وليكون مفردة ماشي جملة، وليكون مقدم ماشي مؤخر. شحال هذا؟ الأصل في المبتدا أن يكون معرفة وأن يكون مفردا ماشي جملة. مفردا ماشي جملة ماشي معنى ما يكونش الزيداني، لا ما يكونش زيد قائم، المعنى ما يكونش جملة. وأن يكون مقدم. شحال هذو؟ ثلاثة. بالنسبة للمفردة ما يتخلفش، دائما يكون مفردا، العموم يكون جملة. المبتدا لا يجوز أن يكون جملة إلا إذا قصد لفظها. قام زيد جملة مفيدة. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد. هنا تكون جملة قصد لفظها، هذاك لا. أما باش يكون عندنا المبتدا الجملة هذه ما كايناش في اللغة العربية. ثم الأصل ديالو يكون مقدم، لأن معروف أن الحكم يكون قبل المحكوم به. شحال هذو؟ ثلاثة. بالنسبة لأن المقدم يقدر يجي مؤخر؟ لا يجي، سيأتي إن شاء الله، هذا يتأخر. مفردا يجي جملة؟ لا ما يجيش. وأنه يكون معرفة يجي نكرة؟ يجي نكرة. إذا جوج الأصول يتخلفوا، واحد الأصل ما يتخلفش. هما ثلاثة الأصول أصلان يتخلفان وأصل لا يتخلف. شكون الأصل الذي لا يتخلف؟ هو مفرد ما يجيش جملة. وشكون الأصل يمكن له يتخلف؟ مثلا المقدم يقدر يجي مؤخر، ومعرفة يقدر يجي نكير، وهو مجمع البيان. الخبر محط الفائدة. الخبر شنو يكون؟ تم المحل الفائدة، تم ابحث عن الفائدة، هو الذي كمل الفائدة، محط الفائدة. ولهذا لا يشترط أن يكون فيه معرفة، لأن النكرة حصلت، لأن الحكم خصو ما يكونش معروف، هذه تجي فائدة جديدة. وإذا كان معروف خصو يكون ما عطاناش الفائدة، خصو يكون شي حاجة جديدة. الخبر خصو يكون شي حاجة جديدة. اما اذا كان عندنا معروف من قبل ما عطاناش الفائده، خصني يكون عاد عطي عاد جات الفائده جديده. ولهذا كان الاصل ان يكون نكره. اذا الخبر شنو يكون الاصل فيه؟ محطه الفائده. والاصل فيه؟ ان يكون نكره. وان يكون مؤخرا. وان يكون مفردا. شحال هذو؟ هذا من كلمه تخلف. معنى نكره يمكن يجي معرفه. يقدر يجي. زيد هو القائم. الله هو الحي القيوم يجي. ويجي جملة زيدون قام أبوه يجي ويجي مقدم خبر يجي مقدم لإفادة الحصر أو الاهتمام أو هذه ثلاثة الأصول يتخلفوا فيها. أما المبتدا وحال الأصل ما يتخلفش، هذا قول الإمام رحمه الله. والجزء المتم الفائدة كالله باقٍ والآية الشهيدة، ثم قال المصنف ومفردا يأتي ويأتي جملة. هذا الشق هذا يتكلم على تقسيم الخبر، يقول يأتي الخبر مفردا ويأتي الخبر جملة. معنى يأتي يجيء ويغيب في اللغة العربية، معنى يأتي يجيء ويغيب في اللغة العربية كيف يجي؟ مفردة أو جملة، مش دفعة واحدة لا بالنوبة. في حالة الإفراد يمكنش حالة الجملة، وحالة الجملة يمكنش حالة الإفراد، وإلا غيكون تناقض. يأتي في الكلام العربي، يقدر يكون في القرآن، يقدر يكون في الحديث، يقدر يكون في الشعر، يقدر يكون في النص. المهم هذا المحل غير يجي فيه هذا المفرد. هذا باش مقابل قوبل بالجملة، إذا يكون هنا المفرد ماشي جملة. هذا المفرد هذا بأي شيء قوبل بالجملة، إذا مش يكون المفرد هنا ما ليس جملة. يقدر يكون ثنية، يكون مثلا قائم هذا مفرد، قائمان مفرد، قائمون مفرد، قيام مفرد، قائمات مفرد. هذا كل شيء يدخل هنا، يدخل فيه المفرد المعروف والثنية والجمع التصحيح المؤنث والمذكر والجمع التكسير، ويدخل فيه المضاف إليه هذا عبد الله، هذا عبد الرحمن، هذا عبد الحميد، ويدخل فيه الشبيه المضاف هذا طالع جبلا، يدخل فيه الشبيه المضاف، يدخل فيه المركب المجي هذا بعلى بكه، يدخل كل شيء يدخل له. هذه كلها تسمى مفرد. هذه الأمثلة التي ذكرناها كامل من قبيل من قبيل المفرد، المفرد المعروف والثنية والجمع، والجمع بناء بأنواعه، جمع المذكر السليم والمؤنث السليم وجمع المكسر والمركب الإضافي المركب المجي، كل شيء غيكون هنا. حين صغير المركب الإسنادي، المركب الإسنادي هو اللي يقول له جمع، هو اللي ما دخلش. واضح؟ هذا معنى مفردا. ويأتي جملة، هنا معنى كلمة جملة يأتي جملة، الجملة المعروفة اللي فيها الاسمية والفعلية. هو الجملة ما بينش منها إلا بجوج بهم، الجملة الاسمية والجملة الفعلية. معنى قد يكون الخبر جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية. معنى قد نقول زيد أبوه قائمون، يمكن نقول مثلا زيد قام أبوه، لا بجوج كل صح. جملة بنوعها شنو؟ الاسمية والفعلية. وتقدمنا الجملة الاسمية كيف تكون والجملة الفعلية كيف تكون. الجملة الاسمية حقيقة الحكمان والجملة الفعلية حقيقة الحكمان. كلش هذه الجملة هذه اللي شرطوا فيها، اولا ما خصهاش تكون جملة ندائية، يعني ما يمكنش نقول هنا مثلا يا زيد يا محمد وليك يا محمد كن خبر، لا. معنى يشرط في هذه الجملة ألا تكون ندائية، ما تقولش جملة ندائية. ويشترط فيها ألا تكون مصدرة بلكن أو ببل أو بحتى، يعني ما تجيش إذا زيدون تقول لكن قام أبوه، لا، أو بل، لا، أو حتى، هذا ما يدخلوش. فالجملة النزائية ما تدخلش معنا، والجملة المصدرة بلكن والمصدرة ببل والمصدرة بحتى، هذا ما تصورش يكون في خبرية. واضح؟ نعم. الجملة القسمية لتحقيق جوز، معنى جملة القسم تقول يمكن لي نقول زيدون والله لا أكرمنه، يجوز زيدون والله لا أكرمنه، زيدون لا أكرمنه، لا أكرمنه جملة خبر، صحيح؟ الجملة القسمية يجوز، يجوز. الجملة الإنشائية مش معنى زيدون أكرمه، لا يجوز في خلاف تحقيق يجوز، زيدون أكرمه، زيدون علمه، زيدون فهمه، يجوز تكون الجملة إنشائية؟ نعم. زيدون هل قام أبوه؟ يكون. بخلاف الجملة للنعت والحال لا، ما يكون شيء إنشائية. مثلا جاء رجل، رجل أكرمه، لا تكونش. فجملة الطلب والإنشاء تكون نعتا وتكون خبرا. تكون. شنو السبب؟ لأن الجملة للنعت المقصود منها، المقصود منها البيان، المقصود منها التفسير والبيان، والمعنى للطلب النسبة بقى ما حصلتش، ماشي حصلة، إذا ما كاينش البيان ما عندناش باش باش باش. أما الجملة الخبر المقصود منها الحكم، الحكم واخا ما يكونش كاين، لا واخا ما يكونش النسبة بقى، لأن ما يكون زيد ولا كريم هوش يكون المعنى زيد المطلوب إكرامه، العبارة صحيحة هذه، معنى زيد أكرمه، زيد المطلوب إكرامه، هذه العبارة صحيحة ما فيها حتى مشكل. فإذا جملة الإنشاء وجملة الطلب وجملة الخبر تدخل هنا، ولكن في باب النعت والحل لا، الفرق لأن هنا الحكم تسمى البيان، تسمى التفسير والتوضيح، هنا ماشي التفسير والتوضيح، لا الحكم. هذا قول المصنف رحمه الله حاوية. إذا النوعية للجملة هنا الجملة المعروفة، تنحيد الجملة النداءية والمصدرة بلكن وبيبا وحتى، والجملة القسمية نقول مرحبا مع الخلاف اللي فيها، والجملة الإنشاء هي تدخل. إذا دي الشرط في الجملة واخا ما تكون شيء، واخا ما تكون شيء خبرية، واخا تكون إنشائية جائزة ولا، بخلاف الجملة الصيلة شكون نقولوا؟ لا تكون خبرية، الجملة الناس تكون خبرية، الجملة الحرف تكون أمير. واضح هذا؟ واضح. هنا المصنف عطانا شروط من هذه الجملة، قال حاوية معنى، هذا شيء يسمى شرط في الجملة. معنى يشترط في هذه الجملة التي تكون خبرا، يشترط أن تكون حاوية معنى مشتملة على معنى الذي سيقت له، معنى مشتملة على المعنى المبتدا الذي لم نزل سيقت الجملة الخبر له للمبتدا، ستكون جملة حاوية، هي مشتملة حاوية المعنى لاسمك الذي جاءت الجملة لأجله، هذه الصيغة هي جاءت هذه الجملة لأجله، صيغ بكل الجملة يكون فيها واحد الارتباط به. شوف العبارة، زيد قام أبوه، هذا زيد قام فين المبتدا؟ زيد فين الجملة الخبر؟ قام أبوه، هذا قام أبوه خصها تكون احتوت على المعنى أبوه، هذاك الهاء هي غبطت، هي اللي غبطت هذا القيام بزيدين. معنى شغل تقول للناس انت زيدون، شكون هو زيدون؟ اللي قام باباه. معنى اذا انت حكمت على زيدين بقيام ابيه، يعني ما ليس بالمحظور هذا، حكمت على زيدين باش معنى شمن زيد اللي عندنا الذي قام أبوه، زيد قام أبوه، قائم الأبي بحال في القاعدة، زيد قائم الأبي، زيد ماشي هو اللي قام، لا باباه قام، صحيح هذا العبارة؟ هذا قول المصنف رحمه الله حاوية معنى الذي سيقت له. وعلاش الشرط هذا حاوية معنى مشتملة على رابط يربطه؟ بعبارة عامة جملة مشتملة على رابط يربطها بالمبتدا. علاش؟ لأن الأصل الجملة تكون مستأنفة. قاعدة في الجملة تكون مقطوعة عن الاسم السابق. مستأنفة أي لا علاقة تربطها بالاسم الأول. هذه هي الأصل. إذا احنا مش نذكر المبتدا ونذكر واحد الجملة اللي يتبادرون ذهننا بأن هذه الجملة انقطعت عنها. حنا خصنا ما نقولوش نبينوا بانها باقه، خصنا نجيبوا شي حاجه. هذا السبب اللي الشرط غابي. لماذا هذا الشرط غابي؟ لان الاصل في الجمله للاستئناف، حنا خصنا نخرجوها عن هذا الاصل هذا ونبينوا للناس بان هذه الجمله ما بقى لم تبقى في اصلها، وانما خرجت عن اصلها، باش غنخرج عن اصلها بغابط. المصنف لماذا قال حاوية المعنى؟ واش يشترط المصنف الضمير فقط؟ لا، ومعنى كل ما يعطي، ماشي غيكون غير الضمير، لا كل ما يعطي. ولهذا ما قالش مشتملة على الضمير بحال اللي قال في الصيلة وكل هذا على ضمير لائق. لا قال ما ضمير، انما لا اعم من ذلك. معنى في باب الصيلة اصل الضمير لا هنا يقصد ما يربط ضمير او غيره، كاين الفرق بينهم. معنى لماذا المصنف فيما تقدم وكلها يلزم بعده صلة على ضامر؟ لأن في باب الصلة أصلا غير الضامر، ولكن في باب الخبر وصل الضامر أو لا أعم. والدليل على أنه أعمنا معنى، قال معنى. ولهذا الغوابط اللي تصلون هنا اللي وصلوها شي 11 غوابط كلها تدخل هنا. مثلا هنا يقدر يكون غابط ضامر كل، وهذا الضمير يقدر يكون ملفوظ، يقدر يكون مقدر، يقدر يكون خالف. معنى ضمير ملفوظ تلفظنا به، ويقدر يكون مقدر يكون محذوف، ويقدر يكون واحد خالف عنه شي حاجه خالف عنه. فإن الجنه هي المأوى. فاذا الضمير قد يكون مرفوضا، قد يكون مقدرا، قد يكون خالفا. خلف هي تكون الخلف، فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي مأوى. هذا الضمير هذا قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجهولا، قد يكون من قبيل المرفوع مثلا شي ضمير فاعل أو نائب عن فاعل، ويقدر يكون مضاف إليه، يقدر يكون منصوب شي مفعول به، كل جائز. مثلا مرفوع زيد قام، ها قام فيها الضمير مرفوع. مخفوض زيد قام أبوه، هو كيف شنو؟ مضاف إليه مجرور. زيد ضربته، إلها منصوب. إذا فضلني قد يكون مرفوعا، قد يكون مجرورا، كيفاش ما كان ولا؟ نعم. وهذا الضمير هذا واش لازم يكون في ديك الجملة الأولى ولا يقدر يكون شي جملة أخرى؟ لا يقدر يكون في جملة أخرى. ماشي لازم يكون في جملة الخبر، يقدر يكون شي جملة اللي عوطفت على الخبر. معنا نأتي بجملة الخبر وغنعطف عليها شي جملة، وديك الجملة هي فيها الرابط. يصح. أنا تقدر ديك الجملة اللي جبتها جملة أخرى، بحال هذا المثال هذا. شوف زيد يقوم، زيد ماتت هند. هل زيد ماتت هند؟ هل ماتت هند هي جملة خبر فيها شي رابط؟ لا فيش. ولكن وورثها ها فيها الضمير عاد فيها. فإذا هذا الرابط واش في الجملة الخبر ولا في جملة أخرى؟ جملة أخرى. صحيح. ويقدر في ديك الجملة هذه تكون معطوفة بالواو أو معطوفة بالفاء أو معطوفة ثم. ويقدر مثلا يكون نجيبوا هذه الجملة هذه فيها واحد النعت، ديك النعت فيها واحد الضمير يعود أو واحد العطف. هذا كل شيء اللي توسعوا فيه. معناه إذا هنا في باب الخبر التوسيعة في الرابط. يقدر يكون ضمير. نعم، وهذا الضمير قد يكون ملفوظا مقدرا وخلفا، ويقدر يكون منصوبا مرفوعا مخفوضا. نعم، يقدر يكون في الجملة الأولى والثانية، والجملة الثانية يقدر يكون معطوفة بالواو بالفاء ثم. يقدر يكون تسمى شي نعت، شي جملة للنعت أو شي جملة للعطف، وديك النعت ولا شي حاجة حصل أفضل. كله صحيح؟ كله صح. ويقدر يكون هنا الرابط ماشي ضمير، يقدر يكون واحد الإشارة معنى بالاسم الظاهر. يقدر رابط واش بالضمير أو لا باسم الإشارة؟ معنى باسم الإشارة يكون. ولباس التقوى ذلك خير. في عن الشيء هنا لباس التقوى مبتدا، ذاك مبتدا خير خبر. إذا الرابط هو ذلك اسم الإشارة، وقع الرابط باسم الإشارة. فين الجملة اللي خبر؟ ذلك خير. الجملة من المبتدأ والخبر خبر عن الأول. باش حصل الرابط؟ عليك لأن ذلك هي كلمة لباس، لأن الإشارة تعود على اللباس. حظ الضمير يعود على العلم، فالضمير يعود على المبتدأ، واسم الإشارة تعود على المبتدأ. كاين ماشي يكون الرابط بتكرار الخبر، معنى الخبر كرر. يقدر نكره بلفظ ويقدر نكره بمعنى. مثلا الحقة فين المبتدا؟ الحقة. ما الحقة؟ ما مبتدا، الحقة خبر. هنا هاد هذا المبتدا تكرر بلفظه فين لفظه الحقة القارعة ما القارعة القارعة مبتدا ما مبتدا الثاني القارعة هذاك الخبر الما هنا هاد الجملة اللي وقعت فيها رابط شنو رابط تكرار المبتدا بلفظه تكرار فين تكرار المبتدا هو القارعة بس تكرر بعينه بلفظه تكرر بلفظه صحيح صحيح او يكون ما تكررش بلفظه لا تكرر بمعنى حتى هو يجوز حديث من القول ماشي القول زيد زيد زيد زيد جاءني ابو الفضل هذاك ابو الفضل ماشي يكون كنايه لزيد مثلا زيد ماشي يكون عنده الكنيه ماشي يكون عنده الكنيه فاذا ابو الفضل وزيد مختلفين في اللفظ ولكن المعنى واحد اذا اعاده المبتدا باش بمعنى صحيح علاش لان لك ابو الفضل هو زيد مثلا العالم عنده الاسم عنده اسمه كنيته ولقبه انت ذكرت الاسم اولا وذكرت اللقب او الكنيه صحيح جائز جائز او يكون مثلا ديك المبتدا تذكر انت المبتدا وتذكر جمله الخبر الخبر فيها واحد العموم ديال الشمل فيها واحد العموم ديال الشمل الاسم الاول مثلا انت ماشي تذكر زيد وتجيب الرجال هذاك الرجال يصدق على زيد باش يكون فيه العموم حتى هو علاش لان يكون هذا المبتدا داخل ديك العموم الرابط كيف تعدد هنا فاذا الرابط قد يكون ضميرا وهذا الضمير قد يكون مرفوضا مقدرا خلفا وقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا قد يكون مجرورا وقد يكون في الجمله الاولى وقد يكون في الجمله الثانيه وفي الجمله الثانيه قد تكون معطوفا بالفتح ثم بالواو وقد تكون في شينات او في عطف باين او كذا وكذا وقد يكون ماشي ضمير يقدر يكون بالاسم الظاهر هنا بالاسم الظاهر والاسم الظاهر قد يكون اسم إشارة وقد يكون تكرار مبتدا بعينه وقد يكون تكرار بلفظه وقد يكون بعموم يشمله هذا كله صحيح هذا قول الإمام رحمه الله حاوية معنى الذي سيقت له إذا شنو قلنا في هذا البيت هذا تقسيم الخبر الخبر ينقسم إلى قسمين قال يأتي مفردا معنى يأتي يريد في اللغة العربية ويأتي جملة المراد بالمفرد هنا ما ليس بجملة ويدخل فيه واحد المجموعة الأشياء يدخل فيه المفرد المعروف والتثنية والجموع بجميع أنواعها الجموع بجميع أنواعها معنى يدخل اسم الجنسي نعم اسم الجنسي لا كل شيء اسمه مفرد والمركب الإضافي شيء اسمه هنايا مفرد المركب الماشي شيء اسمه مفرد كل شيء مفرد هنا غير الجملة ما تدخلش جملة الاسمية وجملة الفعلية هاد الجملة الاسمية هنا نحيدوا الجملة النداءية والجملة المصدرة بلكن وببل وحتى حيدة الجملة خلي كل شيء خلي الجملة الخبرية وخلي الجملة الطلبية وخلي الجملة الإنشائية والقسمية كل شيء يدخل كل شيء ده الشرط فيها واحد الشرط شنو أن تكون مشتملة على رابط هذا الرابط هنا واش خصوصا الضمير لا كل ما يهوى كل ما يهوى قد يكون من قبيل الضمير وقد يكون الاسم الظاهر والظاهر فيه انواع والضمير فيه انواع طبي هذا قول الامام رحمه الله ومفردا ياتي وياتي جمله حاويه سنه والسر في التعميم الرابط هو الكثره لان مثلا الخبر كثير في الكلام ماشي مثلا في حنات الذي هو يوجد بكثرة النور خبر لأنه من عماد الكلام لما كان يكثر توسع فيه أما النعت ماشي كثير الوجود وماشي ماشي كثير لا كثير نسبيا هذا وعاد الوظيفة ديالو البيان ماشي هو الوظيفة الحق إلى آخره هذا قول المصنف رحمه الله ويأتي جملة ثم قال وإن تكن اش غيعمل المصنف المصنف ماشي قيد كنا نقولوا جمله الخبر ما لا تحتاج الى رابط محل ذلك ما لم تكن الجمله نفس المبتدا أما إذا كانت الجملة نفس المبتدأ لا تحتاج إلى رابط، لأن هي نفسه في المعنى، هي باينة مربوطة. هذه هي خصها تكون أجنبية عنه باش نربطوها. أما إذا كانت هي نفسها علاش غلط هي مربوطة بنفسه؟ واضح؟ محل الجملة الخبر تحتاج إلى رابط مالو؟ لا ما كانتش الجملة هي نفس المبتدأ. أما إذا كانت هي نفس المبتدأ هي مربوطة بالدار. هي معنى. إذا واش تحتاج إلى رابط وهي هي نفسه. هي نفسه ما احتاج. ولهذا قال المصنف وإن تكن إياه. شكون وإن تكن؟ جملة الخبر إياه. شنو إياه؟ المبتدأ. معنى أي من جهة المعنى. من جهة المعنى هي هي. اكتفى بها عن الرابط. وإن تكن الجملة أي جملة الخبر هي معنى إياه. هي إيا الموسى فش من جهة المعنى أي من جهة المعنى اكتفى بها عن الرابط معنى لا تحتاج إلى الرابط. إذا شنو القيد الاكتفاء؟ لا تكن قيد هي هو تكن. إذا كانت الجملة نفس المبتدأ فين ماشي في اللفظ من ناحية المعنى هذه العبارة هذه نطقي شوف نطقي نطقي مبتدا المبتدا مرفوع وعلى مترفيه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المانع من غشغ المحل بحركة مناسبة ونطقي مضاف وليا مضاف إليه هذا مبتدا قولوا هذا المبتدا الله حسبي الله مبتدا الثاني حسبي خبر الجملة من المبتدا والخبر خبر عن نطق ديك المدوية عندهم شي اجتماع في البيت في الجامعة قال لك شفت شي واحد حضر انت ولا سي عبد الله ولا سي عبد الرحمن خويا عندهم سي عبد الله التابعين هو مشى يحضر معهم دابا بدا ولا هو كانوا علموا المدير وربما نسى حتى هو ما مشاش نسى غير ما قال دابا سي عبد الله مشى دابا حالي فترة قال لك شفت شي واحد يلا مشي مشي عبد الرحمن ولا عبد الله مشي هو دابا مجموع انت ما بغيتكم تفوقوا فيه كي دابا الدور شنو صافي حنا غنوقفوا يلا دابا البيتزا وليش هاد الشيما؟ ولكن كان هاد اليومين شي ندوة ديش كان سادم فيه؟ كانت شنو الموضوع ديالها؟ تعلم العتق الواقع والآفاق. كيف زعما الواقع؟ الواقع. ملاهيش كيفية شابش نشاور على النجاح أو الآفاق زعما الإنتاج اللي عطاك. الآفاق الآفاق هي المجالات اللي مفتوحة. باش نحققها في المستقبل. شحال مثلا الوظائف الإرشاد والأمور هذه مفتوحة للعتق. كيف تعليمي وخايف نلقى وشي ولا؟ اه حما غير كان داو هاد القرويه ديال قبال كان دياس القرويه وكان عاون شدوها جاد الاستعمار وكان من عاد دياس القرويه عاون عبد الحسن سالم الاخر ونحنا موجودين في طلع الشيخ كان ردوها غدوا القرويه مشكل باش غدوا، ولكن ما غدوها ما عطاولهاش الوظائف، مشاو الناس بداو الطلبه تم طلع شي كيمشيو، مي مشاو الناس كان يفهموا بانه ماشي يكون الوظائف ماشي كذا، وحنا باش جا الوزير، الوزير كان باقي مدغي وجا هذا المندوب هذا اللي عندنا دابا يقول له الخطابي كان تما ديك الوقت وكان طالب وتقدموا الطلبه بالكلمات شي يقول هيلا كذا كذا كذا بالكلمات، كان الطلبه كان يصوبوا الكلمات وصدق الوزير جاب لهم واحد البشره قال لهم ودي الحمد لله الافق ديالكم مفتوحه تقدر تكون تكونوا تصليوا الجمعه تقدر تكون تصليوا صلاه الصبح تقدر تكون مؤذنين تقدر تكون تقوموا الصلاه تقدر تكونوا بحال هنا، واحد طلب واحد فشل هذاك فشلوا ماك هما كان يطمحوا يكون شي وظائف ولا شي حاجه باش هذاك فشلوا ماك اما دابا هذه مزيان اما كنعطي لهم واحد فشل يا لطيف هما كان عندهم شي طموحات ولكن قال الحمد لله المجالات مفتوحه كاين الامامه كاين الاذان كاين القيم الديني اللي تسمى القيم الديني اللي تسمى بزاف حاجات عندهم يقدر يكون مثلا منظف المسجد يقدر يكون حارس المسجد يقدر يكون يفتح الجامع يقدر يكون يأذن يقدر يكون يغسل الموتى بزاف الحاجات هذه اللي يعطيو لهم دابا هذا القيم الديني اللي يضخموها مليح الحزابين كاين مثلا مدني قال الحزب كاين الحزابين في المشكل ما كنا مع كناش كان من راه غنسيطوان قبل رمضان مشي باش نروح بالعاد الناس هاد اللي يجونا من الاحزن من الحزب هذا اللي يجونا التراويح كذا كذا ديك التراويح اللي يسجلوا بنادم اللي يسجل في التراويح شنو اللي يكون التراويح اللي ما نعرفوش فقه هيدا كان باقي ماشي طايل بزاف انا كنت نقاري هنا ست تراويح عندها 20 عربين الفرنك عندها 50 الفرنك عندها كذا كذا في الشهر وما تشبغاش مباشره شحال بقى تستنى مور العيد الصغير تشبغ ديك 40 الفرنك ديك 30 الفرنك هذه واحد بالعدد الوظائف هذا القيمين الدينيين هذه الحزابين هذه الناس اللي ماشي يصليوا التراويح هذه الناس اللي ما عرفش شنو كذا كذا واحد بالعدد وشنو داك الشيء ضربوا كامل ما تجبروش الوظيفه لواحد الانسان ما تجبروش حتى الوظيفه للمقدم دابا المقدم يقدر يكون عنده شي 200 الفرنك او 180 الشيخ واقيل عليه شي 250 هذاك الشيء كامل جمعه ما تجبروش حتى ديك لا حول ولا قوة هادشي كامل اللي يزهد في العباد هادشي هذا الانسان اللي يكون عنده هذا والله ما يقال انت نهار مش غير ما قال لك حتى كان يهضروا على الازهر كيف باش مثلا اعداء الدين باش قضوا عليها قضوا عليها شنو عملوا لها عملوا مثلا بنادم اللي يتوظف عصري يكون عنده فلوس مثلا الانسان اللي كان شاعر اللي كان اديب اللي كان مثلا فلسفه استاذ الفلسفه اللي كان ماشي يكون كذا كذا الفلوس معاه كيفاش هذا من الناس هذا اللي يكون عنده واحد الوظيفه بسيط شنو؟ عيطت له دابا عاد انا صفحه قنصفي شنو؟ هضرت مع سعد المغيب قنصفي قال الإمام رحمه الله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله وحسبي وكفى في عندنا شيء لنا نطقي الله إذا نطقي المبتدا مرفوع ضمة مقدرة على ما قبل ماشي على الياء على ما قبل على الياء هي قبيل والأيادي إن على الياء يكون آخر الكلمة اما على ما قبل الياء تكون الياء ماشي اخر الكلمه هذه كلمه اخرى هنا جوج الكلمات دابا هنا كلمه نطقي وكلمه الياء المتكلم هنا كلمتان هنا مضاف ومضاف اليه عندنا المبتدا هو المضاف اما المضاف اليه ما عنده علاقه بالمبتدا الله هذاك المبتدا الثاني الناس حسبي هذاك الخبر للمبتدا الثاني الجمله من المبتدا الثاني وخبري خبر النطق هذا الله حسبي ما فيهاش رابط ما عندناش هنا الله حسبه الله ما عندناش غابطنا هذه لا تحتاج الى غابط علاش لان المعنى الله حسبه هي المعنى النطقي الله حسبي هي المعنى النطقي علاش هي المعنى النطقي لان انت اش قلت في ذاك النطق ديالك الله حسبي معنى انت تكلمت ونطقت بالله حسبه اذا مدلول نطقي هي الله حسبي معنى انك تكلمت بس تكلمت باش قلت نطقي لا اله الا الله حليلا نطقي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم نطقي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وصلي والحمد لله رب العالمين نطقي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد اذا نطقي مبتدا وديك قل الله احد الله الصمد هذاك هو الخبر واضح العباره اذا بين بان الجمله ديال الخبر هي نفس المبتدا معنى نفس المبتدا معنى مدلولها ومصدقها هي الجمله ديال الخبر هي بنفسها وشنو خصو يكون هنا خصو يكون عندنا الخبر شوف الخبر فين هو هو الله حسبي وفين المبتدا هذاك المبتدا هذاك هو مفرد ديال ولكن معناه جمله هو مفرد ولكن المعنى ديالو جمله لان النطق اللي نطقت به هو لا اله الا الله هو مفرد ولكن شنو المعنى ديالو معناه جمله ديك كلمه الله حسبي هي جمله ولكن قصيده لفظها هذا هو الضبط الطريقه هذه ما طريقه هذا هو ان يكون المبتدا شنو غيكون المبتدا مفرد معناه جملة وأن يكون الجملة بالخبر جملة قصيرة فضلها هذا هو الضبط الموضوع باش غنضبطوا هذا الموضوع نحصوا أن يكون المبتدا مفرد معناه جملة وأن يكون الجملة بالخبر قصيرة فضلها هذا هو الضبط هنا ربما تقول لي هذا راه في مي كنا نتكلموا مش كنا نقولوا المبتدا والخبر من ناحيه المصدق هما لان زيد هو قائم وقائم هو زيد معنى في ما كان شي خبر هو عين المبتدا واش عندنا حنا شي خبر ماشي هو المبتدا ها كل خبر هو نفس المبتدا في ما كان قولوا في ما كان والا لما كان شي هو ما يصحش الخبر تسمى اخبرت بشيء عن غيره خصو يكون هو لا ولا في ما كان شي خبر اللي يسمى هو نفس المبتدا اذا كان في ما كان شي خبر هو نفس المبتدا كاين شي امتياز هنا وان تكون اياه معنى هي في ما كان شي خبر هذاك شنو الجواب عن ذلك هنا يقص يقول لا بد هنايا معناه هو ان يكون المبتدا مفرد معناه جمله وان يكون الخبر جمله قصيره فضوله اما هذاك الخبر زيد قائم هو نفس المبتدا من ناحيه ماشي من ناحيه المفهوم من ناحيه المصدق معنى زيد قائم يصدق بعضهما على بعض معنى ما يصدق عليه زيد يصدق عليه قائم وما يصدق عليه زيد اذا الخبر في مكان الخبر هو نفس المبتدا من جهه من جهه المصدق من جهه المصدق اما من جهه المفهوم تغيرين كما المعنى من جهة المفهوم تغير لأن زيد معناه الدلالة على الذات وقائم الدلالة على القيام واش حق حد؟ ولكن هنا النطق حسبي المدلول هو الله حسبي كيف المفهوم النطقي هو المفهوم الحسبي إذا ما يغيد علينا هذا الإشكال لا يغيد المبتدا نفس الخبر ولكن من جهة؟ من جهة المصدر مصدر أما هنايا المبتدا هو نفس الخبر من جهة المفهوم هنا كيف ولكن الضبط اللي غيضبطه هو ان يكون المبتدا مفرد معناه جمله وان يكون الجمله خبر ولكن قصيده لفظها هذا قول الامام رحمه الله حسبي وكفى وعمل كفى وعمل حسبي يقول لك لا فرق بين ان يكون الخبر شوف ان يكون الخبر مفرد الله حسبي الله كفى الله حسبي الله كفى الله حسبي الخبر في الجمله الثانيه كيف انه حسبي مفرد والله كافك من الخبر الجملة الثانية جملة. جملة معنى لا فرق بينهما، لا فرق بين أن يكون الخبر دون جملة ثانية أن يكون مفردان أو أن يكون جملة. مفردان بالنسبة من بين حسبي وجملة كفى. هاد جملة بالنسبة للخبر التالي ماشي بالنسبة للخبر الأولي، لا الخبر التالي نطقي مبتدا الله مبتدا الثاني. هذا المبتدا الثاني قد يكون خبره مفردا حسبي وقد يكون خبره جملة كفى. هذا قول المصنف رحمه الله وإن تكن إياهما كفى ما قال حسبي. والمفرد الجامد فارغ وإن يشق فهو ذو ضمير مستقل. علاش مش تكلم المصنف هنا لما تكلمنا على أحكام الجملة غنتكلموا على أحكام المفرد. مش قلنا الخبر إما مفرد وإما جملة؟ هنا مي فرانا الجملة. الآن مش بدنا نتكلم على المفرد. تحدثنا على أحكام جملتي، الآن أتكلم المفرد. قال والمفرد الجامد المفرد الجامد. هذا المفرد هذا اللي مش يكون عندنا خبر إما يكون جامدان وإما أن يكون مشقا أو مؤولا بالمشق. إما مفرد جامد وإما مفرد مشق أو مؤول مشق. طب فإذا كان مفردا جامدا لا يتحمل ضميرا، معنى ما فيش الضمير مستتر، لا يتحمل ضميرا وما يرفعش، معنى لا يرفع لا ظاهرا ولا ضميرا، واضح؟ فإذا كان الخبر مفردا جامدا لا يتحمل لا ضميرا ولا يرفع ظاهرا. هذا زيد. إذن هذا ها تنبه ذا مبتدا زيد الخبر. زيد كيف نقوله؟ جام لا ما عندوش الضمير هذا، ما فيه ما فيش شيء ذيك زيد هو ما تمشي في ضمير، ما يرفع لا ظاهر ولا دان ولا زيد أخوك. زيد أخوك زيد المبتدا أخوك الخبر. هل أخوك فيه شيء الضمير؟ ما فيش ضمير، ما يرفع ضمير ما يرفع ظاهر، معنى لا يعمل لا في ضمير ولا ظاهر إذا كان جامد. الواضح واضح هذا محيط. والمفرد الجامد فارغ. وشكون الجامد؟ الجامد هو اسم يدل على الذات ولا زيادة على ذلك، يدل على الذات فقط ما يدلش على شيء معنى مع الذات. شو يقولوا له هذا؟ الجامد. ما هو الجامد؟ اسم يدل على مجرد الذات لا يدل على زيادة عليها. معنى زيد دل على الذات ما تماشي شيء أكلون شيء شربون شيء كذا كذا. وهذا الجامد هذا قد يكون فيه الذات وقد يكون المعنى. الذات هو هذا زيد، معنى هذا ضرب، لا هذا ضرب فيه شيء ما فيه وجه، هذا أكل هذا شرب هذا هذه صلاة، إذا صلاة فيها شيء ضمير. في الجامد في نوعه، شنو في نوعه؟ سواء دل على الذات أو دل على المعنى. فالجامد ينقسم إلى قسمين، كيف شنو؟ يدل على الذات، يدل على المعنى. يدل على الذات مثل هذه الأمثلة، هذا زيدون، هذا أخوك، هذا زيتون، هذا زيتون، هذا تمرون، هذا كرموسون، هذا هذا بغلون، هذا حمارون، هذا بحرون، هذا بغرون، هذه أرضون، هذه سماءون، هذه نخلتون، هذه شجرتون، شي اسمالي. هذه جوامد دل على الذات. تقدر كل معاني، هذا ضربون، هذا أكلون، هذا شربتون، هذه صلاتون، هذه زكاتون، هذا صيامون، هذا حجون، هذا اعتمارون، هذا مالون. معاني. تهي. فهم هذا؟ نعم. ثاني، وإن الشقة، هذا مش يكون عندنا جوج، مش يكون مشقة، وإن أول بالمشق جوج، إما أن يكون مشقا من أصله وإما أن يكون جامدا أولا. إحنا غنعملوا وإن يشق وإن يؤول بالمشق، والمشق من باب الأولى. إما أن يكون مشقا بالأصالة وإما أن يكون مشقا بالتأويل. شحال هذا؟ جوج. مالهم هذا؟ فهو ذو ضمير مستكين، عنده ضمير مستكين. فإلى الصبح والجوج ما عندهمش الضمير، شكون هو الجامد بنوعين، شكون الجامد بنوعين؟ وعندنا اللي عنده الضمير، شكون هو المشتق المؤول به؟ والمشتق هنايا المشتق النحوي، شكون هو المشتق النحوي؟ هو الأوصاف الخمسة: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، اسم التفضيل. شحال هذا؟ خمسة. خمسة عنده الضمير. هذا قل زيدون حسن، أي هو زيدون جميل، أي هو زيدون مضروب، أي هو زيدون أجمل، أي هو زيدون ضراب، أي هو زيدون حاليا الأوصاف الخمسة شنو هي؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، مثل اللغة، اسم اسمه. شحال هذا؟ خمسة. هذا محملين الضمير؟ حاملين الضمير. الانواع المشتقات الباقيه ثلاثه لا ما تدخلش، شنو الاله والزمان والمكان، لا ما يدخلوش هذا يعني. هذاك من قبيل الذات او من قبيل المعنى، لا ما يدخلش هذاك يعني. هذاك ما عندوش الضمير هذاك. هذاك واش نصنفوهم ولا ما نصنفوهمش؟ هنا نصنفوهمش هذاك، ما يصنفوش الضمير. هنا نصنفوا الاوصاف الخمسه، هي اسم الفاعل واسم المفعول ومثل المبالغه واسم التفضيل وصفه المشبهه. مثلا زيد ضارب اسم فاعل، زيد ضرب زيد ضرب مثل المبالغه، زيد حسن صفه مشبهه، زيد افضل اكرم صفه مشبهه. واضح نعم سيدي؟ هذا شيء يسمى مشتق. كذلك الشبيه بالمشتق، لا اللي غيتاول مصدر، لا يتاول المصدر لا ماشي لازم يتاول، لا خصو يتاول، يتاول شي خصو يكون مصدر من اسم مفعول، لا خصنا يتاول لا بد. هنا ماشي يتاول بالمشتق، شكون هنا المنسوب؟ تميمي، هذا تميمي، هذا تميمي، هو هذا اسد اي شجاع، هذا ذو مال اي صاحب مال، هذا هجير اي صغير. شحال هذا؟ هذو اربعة يدخلوا معنا في سما مؤول مشتق. شكون يدخل هنا؟ المنسوب تميمي، ويدخل المشبه اللي في حامل تشبيه اسدون، ويدخل ذو بمعنى صاحب، ويدخل المصغر الصغير، هذا حتى هي حامل الضمير. لا ضفنا هذ الاربعه، لا ضفنا هذ الاربعه على خمسه شحال؟ هذه كل اللي عنده الضمير. هذا قول المصنف: وان يشتق فهو ذو ضمير مستكين، فهو ذو ضمير مستكين. معنى ذو ضمير اي صاحب ضمير مستتر. محل هذا الضمير اللي يكون مستتر، شوف محل هذا الضمير مستتر ما لم يفعل الظاهر. اما اذا فعل الضمير قل زيد ضارب ابو، لا ما عندوش الضمير، هنا فعل الظاهر. هو قال ذو ضمير، محل ذلك ما لم يكن عنده الظاهر. اما اذا كان الظاهر زيدون قائم ابوه، زيدون حسن وجهه، اللي عنده الظاهر لابد من قيد هنا. معنى ذو ضمير محل ذلك قل ما لم يفعل الظاهر. اما يفعل الظاهر يكون عنده الظاهر، ما يكونش الضمير في الوقت. مثلا زيدون قائم ابوه، زيدون حسن وجهه، زيدون ماله هذا عنده الضمير الظاهر، هذا ما خالد داخل معنا. ضمير مستكن، شوف ضمير مستكن، هذا الضمير مستكن محل ذلك ما لم يكن منفصل. مثلا قد قلت زيد قائم انت، قائم انت، لا قائم انت عند عند عند عند ضمير منفصل، ما كاينش مستتر، فهمنا؟ محل هذا لا ما كانش الحصر. اما اذا كان الحصر ما ضارب الا هو، لا يبرز. محل هذا ما لم يكن جاري على ما غير هو له. اما اذا كان جاري على ما غير ما هو له، بحال زيد عمرو ضاربه هو، لا يبرز. محل هذا ما لم يكن مجرور، زيد مغضوب عليه، يعني لا يكون مجرور. اذا هذا الشيء خصو يتقيد، خصو يتقيد. ما قلنا اذا ذو ضمير محل ذلك. اما اذا رفع زيد قائم ابوه، لا. قلنا ضمير مستكن، معنى مستكن مستتر. محل هذا ما لم يكن محصورا. أما إذا قلت ما ضارب إلا هو لا برض محل هذا ما لم يجري على ما غير ما هو له. أما إذا نغص يبغص سيأتي وأغز المطلقة. محل هذا ما لم يكن عنده ذلك الجر مجرور مغضوب عليه ما بحال هذا لابد من تقييدات هذا قول المصنف رحمه الله. والمفرد الجامد فارغ وإن يشق فهو ذو ضمير مستكن. معنى مستكن مستتر. يمكن يبرز ممكنش ولكن لي أسباب أخرى مثلا إذا كان الحصر يبرز. إذا كان جاري على غير من هو له يبرز. إذا كان عنده النائب على الفاعل بالجر مجرور زيد المغضوب عليك مش يكون زيد الممرور به. شوف زيد الممرور به لا يبرز لأن به هو هذا الجر مجرور. هذاك به هذاك هو هذاك برز. هذا قول المصنف رحمه الله. والمفرد الجامد فعل وإن يشق فهو ذو ضمير مستكن. واضح نعم سيدي واضح. ثم قال المصنف وأغريزه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه محصرا. هذا اللي يسمى تقييد من تقييد الاستيكان. نقيدوا الاستيكان. شنو الاستيكان؟ قلنا ذلك الوصل عن الضمير المستتر. محل هذا إذا كان جاريا على ما هو له. أما إذا كان معنى ديال المدير جاش هذا اللي يرجع شي واحد آخر صيغة. محل ذلك زيد إذا كان جاريا على من هو له. أما إذا كان جاريا على غير من هو له يجب. هذا شيء سمع قيدنا دابا الاستيكان. إذا قلنا الضمير مستكن وجوبا محل ذلك إذا كان جاريا على من هو له. أما إذا كان هذا أحد القيدين. أما خصو إذا كان فيه الحصر إذا كان كذا كذا هذه مجازية هو عمل واحد القيد. ما نرجع عن الاستيكان وقيدوا بقيد واحد ما هو كين تقيداتي اللي ذكرناها. قال المصنف وأبريزنه. شكون هو أبريزنه؟ الضمير اللي كنا نقوله مستكن. معنى وأبريزنه أي أظهرنه أي ذلك الضمير المستكن في الخبر المفرد. أبريزنه مطلقا. معنى مطلقا كان اللبس أو لم يكن اللبس. كان اللبس مأمونا أو لم يكن اللبس مؤمنا. هذا هو المراد مطلقا. متى يكون هذا الإبراز؟ حيث تلا. شكون تلا؟ خبر أي ذلك المفرد الجامد. ما شنو تلا؟ متى ليس معناه أي الخبر محصلا له لذلك المبتدا وإنما محصلا لمبتدا آخر. حيث تلا ضمير تلا لم يعود على الخبر على المفرد الجامد. ماله بنت تبع معنى تابع مبتدا. ليس معنى ذلك الخبر ديك ذلك المبتدا وإنما المبتدا الآخر. هذا نشوف المثال. مثلا هذا المثال هذا زيد عمرو ضاربه هو. هذا المثال. شوف زيد مبتدا عمرو مبتدا الثاني ضاربه فين الخبر الجامد الخبر المشتق. هل ضارب خبر بنو؟ لا العمر. العمر خبر العمر. إذا مين هو الخبر العمر؟ خصنا نجيبو الضمير نقولو ضارب أي عمر. ولكن المعنى الضارب ما نرجعش للعمر نرجع لزيدو. هو خبر عن بن عن عمر. ولكن المعنى الضارب ما نرجعش للعمر نرجع لزيدو. خصنا نبرزو مش باش نقول ضارب هو. علاش باش نعرفو كيف المعنى ديالو؟ لان هنايا عمرو ماشي هو الضارب اللي ضارب هو زيد. اما عمرو هنا راه مضروب لان المثال هنا شكون الضارب؟ زيد. شكون المضروب؟ ولكن هو الخبر رجع لعمرو. مع ان عمرو ماشي ضارب عمرو مضروب. هو الخبر عمرو ولكن المعنى ديالو ماشي صدرت من عمرو. الضاربيه ما صدرتش من عمرو صدرت من زيد. هنا خصنا باش نفهموا ما هو الضارب خصنا نبرزوا. اذا لا نعملوا ضاربه هو كلمة ضاربه هو هذا طامي هذا المنصوب هذا على من يعود؟ على عامر وهو اللي فاعل اللي يعود على زيد. إذن هذا جرى على ما هو له أو على غير من هو له. معنى هو خبر عن هذه الكلمة ولكن معنى ديالو ماشي هذه الكلمة. هذا هو بالدارجة. هو مثلا ضاربه خبر عمرو ولكن المعنى اللي فيه الضارب أي صدر من الوطن ما صدرش من عمرو صدر من زيد. فإذا كان هو المعنى ديالو صدرت من عمرو صدرت من زيد تنبينوا واحد العلامة. شنو العلامة اللي مش نقول لنا؟ هو الإبراز هو تجيب هو قل زيد ضارب هو. إذا هو الذي قلنا بأن الضارب هو زيد والمضروب هو عمرو مع أنه ضارب الخبر عمرو. هذا المعنى. نشوف وأبريزنه شنو أبريزنه؟ معنى ذلك الضمير غرزه معنى برزه ما خليش مستتر هو هذا وفينا هو احنا برزنا ضارب هو معنى مطلقا لأن هنا المذهب الكوفي المذهب البصري لأن كاين اللي يقول سيدي لأن المصنف مشى مع الكوفية معنى أمين اللبس ولم يؤمن اللبس حيث تالى شنو حيث تالى تابع تالى الضمير لم يعود على الخبر على ذلك المفرد اللي كنا نتكلم عليه ضارب المعنى ديالو تالى ما ليس له معنى معنى المعنى ديك الخبر ماشي ديك المبتدا هذا وإنما المبتدا آخر هو الخبر العام هذا عمون ولكن المعنى ديالو ماشي العمون ما ليس له محصن معناه ماشي محصنة معنى الضاربية الضاربية هي المعنى الضاربية واش هي أعطيت لعمر أو أعطيت لزيد شنو خصنا هنا؟ إبراز الضمير هذا المثال هذا فيه اللبس ولا ما فيهش اللبس؟ لا فيه اللبس لأن احنا ما عرفناش ان الزيد الضار ولا مضروب ما عرفنا اللبس هنا اذا يجب الابراز هنايا يجب الابراز على مذهب الكوفيين وعلى مذهب البصريين شوف المثال اللي ما فيهش اللبس زيد هند ضاربها هو فين المبتدا هنا زيد فين المبتدا الثاني هند فين الخبر ضاربها ضارب هذا هذا الخبر هذا الخبر هذا خبر عن بن هندو ولكن المعنى ديالو واش هندو او المعنى ديالو زيدو لا المعنى ديالو واش زيدو لان شكون ضرب شكون اللي ضرب زيدو ضرب كاين القليل بان بينا بان المعنى ديالو الاول فينو هذاك مفعول به ومع ذلك برزنا قلنا هو المصنف يقول لك برز خارج هذا على مذهبي الكوفي اما البصري لا هنا يمكن لي ما نبغيش يمكن نقول مثلا زيدون هند ضاربها ونسكت ونجيبو مستتر يمكن على مذهب البصريين علاش لان ما كاينش اللبس واش المثال واضح اعيد المثال فين المبتدا زيدون هذا المثال الاول فين المبتدا الثاني هند ضارب هذاك الخبر خبر بنو هند ولكن المعنى ديالو هو خبر عن هند ولكن المعنى ديالو واش هند او زيد لان الضارب يشكل اللي صدر منه الضرب هو زيد وباش عرفناها ها الهاد الثاني لان الهاد الثاني هذاك مفعول به يعود على هند هل هو هذا هو الضمير المستكن هو هذا هنا ابرزناها وشوف هو احنا خرجناه واش خليناه مستتر ولا خرجناه من الوجود هذا ابرزناه هذا على مذهب الكوفيين مالو جائز مطلقا يبرز مطلقا على البصريين كل ما نجيبوش لأن يعني المصنف هنا مش على من على الكوفية صحيح ولهذا قالوا أبرز المطلقا سواء اللبس أو لم يكن اللبس وهذه الطريقة فيش المفروضة هنا يا مفروضة في الوصف ياك طارد لكن ذلك إذا كان الفعل مثلا إذا قلنا هيدا زيدون هند يضربها لا تهي دابا هنا يضاربها شنو عندنا المفرد كذلك قلنا زيدون هند يضربها شنو جملة؟ جملة الفعل لا كذلك قد يفهم في باب الخبر إذا جبنا النعم لا كذلك إذا جبنا الحق كذلك الصلة كذلك هذا هو العموم هنا مع المسألة كلها فيها شوية خلاف إذا كيف يكون العموم هنا؟ لا فرق بين المفرد الوصف ولا بين الجملة أي الفعل ولا فرق بين الخبر ولا بين جملة النعت ولا بجملة الحال ولا جملة الصلة قول الإمام رحمه الله وأبرزنه مطلقا أبرزنه العالم ديالو الضمير اللي كنا نقولو مستكن في المشتق معنى مطلقا كان اللبس وما كانش اللبس هذا المذهب منه الكوفية أما البصريين اللي فرقوا إذا كان كذا يكون كذا كذا وكذا حيث تسالى الضم يفتسال من يعود خبر ما ليس ما ليس معنى معنى هو هو المعنى الخبر محصلا له بالله للمبتدا واش المبتدا الاول ولا المبتدا الثاني المبتدا الثاني ماشي محصل للمبتدا الثاني وانما محصل للمعنى الاول هذا قول المصنف رحمه الله وابغيزاله مطلقا حل المبتدا ما ليس له محصلا ثم الان ماشي تكلم على واحد النوع من الخبر على اذا تكلمنا على الخبر المفردي وتكلمنا على الخبر الجمله عملنا احكام الجمله واحكام المفرد الان ماشي نتكلموا على الخبر اذا كان جارا ومجرورا واذا كان ظرفا قال المصنف واخبره بظرف او بحرف جار نوينا معنى كان والسقى قليلا نسال بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الابتداء المبتدا هو الاسم لا هذا فهم الخبر تعطم هذا الخبر من الخبر الخبر المتعطم قال المصنف رحمه الله والخبر الجزء المتم الفائده كالله بار والايادي شهيده كالله كالله ما كاين شي حكايه هنا يعني ما كاين شي جاموس هنا كان الله لأن الله مبتدا وش الكف دي دي دي دي دي دي دي صب المفردات في الجملة هنا ياك الله يمكن تقول كقولك الله على حسب القول يعني أن الخبر كاين يقول لك ما احتاجش زعما لأن الكف كما يدخل على الجملة يدخل على الكلام مشينا يعني أن الخبر هو الجزء الذي تمت به فائدة الجملة الإسمية وإنما خص الخبر بكونه متم الفائدة وإن كانت الفائدة حصلت بمجموع الجزئين لأن الخبر هو الجزء الأخير من الجزئين فيه تمت الفائدة ولأنه الجزء المستفاد من الجملة ولذلك كان أصله أن يكون نكرة وأتى بمثالين الله بر لأن الله تعالى يبر عباده بمعنى يحسن إليهم والأيادي شاهدة والأيادي النعم وهو جمع أيد وأيد جمع يد فهو جمع الجمع هي أيد نعم كانها منقوصة وأيد جمع يد من باب المنقوص المنقوص بحق قاضي واش قاضي مش يقول قاضون زين وأيد جمع يد فهو جمع الجمع ثم قال ومفردان يأتي ويأتي جملة حوية معنى الذي سيقات له يعني أن الخبر يعني أن خبر المبتدأ يأتي مفردا وهو الأصل ويأتي جملة والمفرد في هذا الباب ما ليس بجملة ولا شبيه من جملة وذلك نحو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وشمل الجملة الإسمية نحو زيد أبوه قائم والفعلية نحو زيد قام أبوه وقوله حاوية المعنى الذي سيقت له يعني أن الجملة تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ وإنما قال حاوية المعنى ولم يقل حاوية ضمير ولم يقل حاوية ضميرا ليشمل الضمير نحو زيد قام أبوه وغيره مما يقع به الربط وهو اسم الإشارة كقوله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير على قراءة الرفع وتكرار اللفظ بعينه كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة قلت تكرار لأنه هو قل وغيره مما يقع وهو اسم الإشارة وتكرار هو من قل وغيره مما يقع وغير أمثلة قل وهو اسم الإشارة وتكرار لذلك مش معطوف على غيره لا ماشي مثل قلت ليشمل الضمير وغيره ويشمل تكرار اللفظ لا لا هذا معطوف على اسم الإشارة وغيره مما يقع به الربط أذكر من ذلك وهو اسم الإشارة كقوله تعالى ولباس التقوى وتكرار التكرار ولكن معطوف على بحال اسم مشابه وتكرار اللفظ بعينه كقوله تعالى الحاقة والحاقة لعبتم تقصد اختبروا وش المعنى اللي تجي هذيك ولا لا وصافي اعتبر ما تشوفها قال لك علاش قال هو حاوية ما قالش ضميرا باش نشملوا ليشمل الضمير ويشمل غيره وهذا غيره شنو الباب كبيرة مما يقع به الربط هل مما يقع به الربط من جملة ذلك شنو اسم الإشارة وتكرار اللفظ بعينه هذاك اسم الإشارة واحد مما يقع به الربط وتقول وتكرار واحد مما يقع وهكذا الأمثلة اللي قلنا قبل ومفردا حال من فاعل يأتي الأول المستتر وجملة حال من الضمير في يأتي الثاني والضميران معا عائدان على الخبر وحاوية صفة لجملة ومعنى المفعول بحاوية بحاوية والذي واقع على المبتدأ وصلته سيقت له والضمير العائد من الصلة إلى الموصول هو المجرور باللام وفي سيقة ضمير يعود على الجملة والتقدير يأتي الخبر مفردا ويأتي جملة مشتملة على رابط يعود على الاسم الذي سيقت له الجملة وهو المبتدأ ولما كان من الجملة الواقعة خبرا ما لا يحتاج إلى رابط نبه على ذلك بقوله وإن تكون إياه معنى اكتفى بهكا نطق الله حسب ماشي معنى معنى بالتنوين وإن تكون إياه معنى ماشي معنى اكتفى واش هو المعنى الاكتفى لأن هذه العبارة ديالك نقول وإن تكون إياه المعنى الاكتفى لا لا هو وإن تكون إياه في المعنى من يكون إياه في المعنى اكتفى لا أنا غبيطي ماشي معنى اكتفى معنى وإن تكون إياه معنى أي في المعنى لو غير تقول هذا تمييز يمكن نقول منزوع منصوب على نزل خافض إلى غير زيد وإن تكون إياه معنى الاكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى يعني أن الجملة المخبرة بها اللغة اللي ننطق بها ننطق بها صحيح المعنى الإعراب اللي ننطق به خصوصا مطابق للمعنى اللي كاين أما العبارة اللي نقول معنى اكتفى يكون الجملة المعنى ديالها اكتفى زيد يعني أن الجملة المخبرة بها إذا كانت هي نفس المبتدأ في المعنى وشو سألك في معنى كيف جابها دابا؟ وهذه ديك معنى لا كيف جابها منصوب على نزل خافض؟ ما يجاب اكتفى وجاب المعنى الاكتفى هي المعنى لا جاب اكتفى هذا جاب إذا جواب الجواب إذا إذا اكتفى جواب الشرط دابا لأن اكتفى غنجاوب الشرط إن اكتفى الجواب الشرط هذا ثم مثل ذلك بقوله كنطق الله حسبي وكفى فنطقي مبتدا والله حسبي جمله في موضع الخبر وليس فيها ضمير لان الله حسبي هو نطقي ما هذه واضحه مثلا ذكرينا هو ذنت للقران ذكري شنو هو تلاوه القران ذكري قراءه الفاتحه إذا المعنى للذكر ديالك هي قراءة الفاتحة ذكري لا حول ولا قوة إلا بالله شنو معنى الذكر ديالي؟ هي لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا الصلاة على الرسول شوف هذيك الجملة اللي جبنا أنت هي المعنى ديك المبتدا المبتدا اللي يكون هو مفرد ولكن المعنى ديالو جمال صافي والجملة اللي يكون هي جملة ولكن هي قصيدة لفظها ونطقي هو الله حسبي ومثل ذلك هجري هجيلي أبي هجيره أبي كريم لا إله إلا الله هجيره أبي بكر لا إله إلا الله معنى أبو بكر فلقيت هذيك اللي كثر لا إله إلا الله هجيره أبي بكر لا إله إلا الله وإياه خبر تكن واسمها مستتر يعود على الجملة سمو حشش قال هجيره فعيل مقصور الألف للتأنيث كحثيفة ومعنى هجيرة دأبه وعادته في وقت الهاجرة والشداد الحر لا إله إلا الله صح مش واحد المحاشي هجيرة فعيلة مقصور ألفه للتأنيث حليش كحثيفة إيه معنى هجيرة دأبه وعادته في وقت الهاجرة وهو الشداد الحر لا إله إلا الله قاله إياب وابن عقيل في شرح التسهيل وإياه خبر الإشكال اللي يقول فين قيل إن أراد بقولهم الفلا واقع خلص الخبر كل جونس كذلك هو مش يجاوب ذلك الجواب الجواب نفس المتسادة مفرد مبلوله جملات هذا الشيء اللي نقول لكم واسمها مستتر يعود على الجملة ومعنى منصوب على إسقاط حرف الجر واكتفى جواب الشرط فيه ضمير يعود على المبتدأ والضمير فيه بها اكتفى ما جاتش ما عندها علاقة بالمعنى مرة جاء في الجواب إلى نزيد والضمير فيه بها عائد على الجملة ثم قال والمفرد الجميد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن قسم الخبر المفرد إلى جامد ومشتق وذكر أن الجامد فارغ يعني من الضمير نحو زيد فارغ يقول لك المتعلق كيف جنو فارغ من الضمير هل فارغ من الضمير شكون يقول فهو ذو ضمير هل فارغ من الضمير شكون يقول فارغ من الضمير فهو ذو ضمير معنى حرف الجار والمجرور لدلالة ما يأتي عليه يعني من الضمير نحو زيد أخوك وأنت زيد وأن المشتق يتحمل ضميرا مستكنا أي لا يظهر نحو زيد قائم ففي قائم ضمير مستكن تقديره هو، والمشق هنا اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة والصفة المشبهة وأفعل التفضيل. ودخل في قوله وإن يشق. هاو عمل لك المشقة الخامسة هنا، معنى المشقة التصريفية ما دخلاش هنا ديك ثلاثة. لا المشقة هي اللي تحمل الضمير، أما مفتاح هذا مفتاح، المفتاح ما فيش الضمير، هذا مفتاح. إذا المفتاح ما نقولش إلا مفتاح في واحد المستشار. لا لا، هذا مضرب زيدين، يعني مكانه ضربه، ما تقولش لا هذا مضرب زيدين لا فيه واحد ضم مستتر، لا، هذاك من قبيل الجامد هذاك. زيدس. ودخل في قوله وإن يشق ما هو مؤول بالمشق فإنه يتحمل الضمير، نحو زيد تميمي وزيد أسد. فإن قلت ظاهر كلامي أن الضمير في يشق عائد على الخبر المفرد الموصوف بالجمود وهو غير صحيح لأن الجامد لا يشق، قلت هو عائد على الخبر المفرد غير مقيد بالجمود، ونظيره ما تقدم في قوله وقد تزاد لازما. وما ذكره من كون المشق يستكن فيه الضمير إنما هو في الخبر الحقيقي حيث يرفع ضمير المبتدأ، وأما السبب فلا يستتر فيه الضمير بل يجب إبرازه ضميرا كان الفاعل أو ظاهرا. وإلى ذلك أشار بقوله وأبيزنه مثلاً هي الضمير يكون زيد قائم أبوه، هذا زيد قائم، هذا الشيء اللي نسك المقص يكون الخبر حقيقي ماشي سببي، لأن كاين الخبر الحقيقي كاين الخبر السببي، الخبر السببي لأن الوصل يفعل الظاهر ذلك الوقت صافي زيد. وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، يعني أن الخبر المفرد المشق إذا تلا غير ما هو له وجب إبراز الضمير العائد على المبتدأ، وشمل صورتين إحداهما أن يكون المرفوع ظاهرا نحو زيد قائم أبوه فالضمير المضاف إليه أب عائد على المبتدأ وهو بارز، والأخرى أن يكون المرفوع ضميرا وقوله مطلقا يعني خيف اللبس أو لم يخف، وشمل صورتين إحداهما ما يغض فيه اللبس نحو زيد عمرو ضاربه هو. يعني إذا أردت هنايا إلا ما جبنا شي هو ما نقدروش نعرفوا واش عمرو هو الضارب أو زيد هو الضارب، ولكن من نجيبه هو نقدر نعرفوا عمرو هو المضروب وزيد الاسم هو الضارب، لأن الخبر هو خبر عن عمرو ولكن المعنى ديالو ما رجعش لعمرو لا رجع لزيد. إذا أردت أن الضارب هو زيد والمضروب هو عمرو. إذا قصدت، أما إذا ما قصدت شي كنت عمرو ضارب ولا لا تقول ضاربه صافي. وهذه الصورة متفق على وجوب إبراز الضمير فيها، والأخرى ما لا لبس فيها بين البصير والكوفيين. والأخرى ما لا لبس فيها نحو زيد هند ضاربها هو، وهذا مختلف فيها، فمذهب البصريين أنه يجب فيها الإبراز كالتي قبلها، ومذهب الكوفيين أنه يجوز فيها الإبراز والاستدار، ومذهب الناظم في هذا الرجز موافق للبصريين، ولذلك قال مطلقا، وقوله وأبرزنه مطلقا أي أبرز الضمير، ومطلقا منصوب على الحال من الضمير المنصوب فيه وأبرزنه، وفي تلا ضمير يعود على الخبر، وما واقعة على المبتدأ وهي موصولة مفعولة بتلا ومعناه اسم ليس، والضمير في معناه عائد على ما هو الرابط بين الصلة والموصول، والضمير في له عائد على ما هو الرابط بين الصلة والموصول، مش عائد على ما هو الرابط، لا عائد على ما هو الرابط بين الصلة والموصول، لأن الأعمال تنسى عائد على ما هو الرابط، ذا بينا هذا الضمير يعود على اللي رابط، لا لا هو اللي يعود على ما، وهو ما يعود على ما هو رابط، خصك ما تعملش أنت تخلط إذا قلت والضمير عائد على ما هو رابط، شنو غنفهموا إذا؟ الضمير لم يعد على ما هو غابط، هو ما يعودش على ما هو غابط، هو يعود على ما وهو يعود على ما ولكن هو غابط صافي، معناه عائد على ما هو رابط بين الصلة عاد رابط بين الصلة الصلة والوصول، والضمير في له عائد على المبتدأ ومحصلا خبر ليس، وفي قوله محصلا ضمير مستتر يعود على الخبر وتقدير البيت وأبرز الضمير العائد من الخبر إلى المبتدأ مطلقا، إذا تلا الخبر مبتدأ ليس معنى ذلك الخبر محصلا لذلك المبتدأ. ما كل شيء كيفاش مفيد خصوصا المبتدئين، علاش يشوف لك الإعراب ويحل لك المشاكل اللي فيه، لأنه هو هذا بيت هذا شنو الصعوبة اللي فيه، هو تقدير الضمائر. البيت هذا هذيك كذا عدا عليهم الضمان بين الضمان هذاك صعيب بس صعيب تشتيت الضمائر كذلك صعيب هذا ماشي والو ولكن هذا ما كودي عرب لك وقدر لك وعدل لك وعاجب لك التقدير في الصغير الكبير وخبروا لك هذا الكوفي هذا المذهب البصري الكوفيين هما اللي يفصلوا اذا امن اللبس ما نبرزوهش يجوز ذيك الوقت اما هنا المصنف مشى على مذهب الكوفي مشى على مذهب البصري انا كنت غلط صغير